نعم. هذا سؤال من المعهد العلمي في الرياض، يقول: يدرسنا مدرس في مادة شرعية وقد استفدنا منه كثيرا، لكن يحذرني منه بعض زملائي بسبب أنه يقول إنه جامي، فهل هذا يمنع الاستفادة منه؟ وأيضا ما هي الجامية التي يذكرونها ويطرحونها؟ لا نعرف الجامية، هذا اسم ابتكروه هم ولا نعرفه. إن كان منسوبا إلى أخينا محمد أمان الجامي فنحن نعرفه، عالم داعية إلى الله، ما عرفنا عليه إلا منه إلا الحق، وما جربنا منه إلا الخير. ولكن أنتم تعرفون أن هناك من يخترع الألقاب السيئة لينفر من الحق، وهذا لا يضر إلا نفسه. الدين منصور وأهل الدين منصورون، والذي يتخلف عنهم أو يذمهم هذا يضر نفسه فقط ولا يضر أهل الخير أبداً. نعم.